ويا أيها المسلمون، هذه ساعة مباركة في يوم فضيل، وإني داع فأمنوه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم اجعل هذا الشهر شهر فتوحات للمسلمين في كل مكان، واجعله شهر وبال وهزيمة وخزي على الكافرين في كل مكان. اللهم عليك بكل من يحارب المجاهدين في سبيلك ويستبيح دماءهم بحجة أنهم خوارج. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقصم ظهورهم أجمعين. اللهم وعليك بكل من يحرض على المجاهدين في سبيلك ويفتي بقتلهم بحجة أنهم خوارج. اللهم سلط عليهم الأسقام والبلايا واجعلهم للناس عبرة وآية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.